أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا هذا الجمع، وأسأل الله أن يكون لقاءنا لله وفي الله لا تشوبه شائبة من شوائب الدنيا، وأن يكرمنا به يوم أن نلقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس، لاحظوا الله لمن يقول يا أيها الناس، يعني أولهم وآخرهم، غنيهم وفقيرهم، كل الناس عموما، أفراد، جماعات، أمم. أيوة، يا أيها الناس إيش؟ أنتم الفقراء لله، والله هو الغني الحميد. هل أدركنا إيش معنى افتقارنا لله؟ أدركنا إيش معنى افتقارنا لله وأن نحن فقراء لله في كل شؤوننا؟ لأنه ما قالش أنتم الفقراء لله لما تحنبوا بس، ولا لما تحتاجوا، لا، أنتم الفقراء لله عموما في كل أحوالكم. طيب، كذا نقف مع هذه ببعض التفصيل. أنت مفتقر إلى الله، أنت وأنا وكل واحد مفتقر إلى الله ابتداء لتكون. من قرر وجودك؟ أنت مفتقر إلى الله ابتداء لتكون. إن الله اختار لك الزمان والمكان والأبوين والحالة الاجتماعية، هذه كلها لم تختارها لنفسك. وذلك لاحظوا قول الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. تقول طيب عما يشركون بإيش؟ الخلق ما فيش أحد مشرك بالله، حتى الكفار اللي قلت لهم منو خلقك؟ يقول لك الله. طيب الله ما ذكرش إلا مسألتين بس، الخلق والاختيار. الشرك هنا سيطلع بالاختيار، بعضهم تدري ويقول لك لكن أيام الصحابة لو كان ربي خلقنا إحنا بالزمن الفلاني بالمكان الفلاني، هذا اعتراض، هذا اعتراض على اختيار الله سبحانه وتعالى لك. واختيار الله لك هو الكمال، اختيار الله لك هو الكمال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فابتداء أنت مفتقر إلى الله لتكون. يحدد لك الزمان، المكان، الأبوين، الحالة الاجتماعية، ذكر أو أنثى، كل هذه الأشياء اختار لك الله إياها. وما اختاره الله لك هو الكمال، ما اختاره الله لك هو الكمال. بعضهم يقول لك لو كنا عايشين بأمريكا، لو كنا، أقول له ابني ما هو لو كنا دحين شنعترض على ربي إنه خلقنا إحنا بالبلاد حقنا هذه وبالظروف هذه النكدة؟ كون الله خلقك في ظروف مثل هذه معناته أحالك أن تبلغ الكمال حقك من هذه الظروف، وأن يوجد واحد في ظروف كلها نكدة، اعلم إن الله اصطفاك واختارك وأنت تعتبر متحدي للواقع. لأنه ذلحين إنه الواحد يصلح والناس كرة حوله صالحين، هذه مسألة طبيعية جدا، هذا يعدي لك وهذا يرجعك، لكن الناس كلهم يجروك للأسفل وتصلح، هنا الكرامة، هذا اصطفاء من الله لك، اصطفاء من الله للإنسان إنه الله يخلقه في ظروف زي هذه. ولهذا لازم يستوعب واحد هذه الحقيقة ويعلم أن اختيار الله له هو الكمال. فإحنا إذا مفتقرين ابتداء لله سبحانه وتعالى أن نكون، أن نوجد، مش مدركين قيمة إيش معنى كنا عدم وأوجد. نحن الله شوفوا دي ما ثمنا إيش، ليش ما عيشناش المسألة؟ متى سندرك كرم الله في أنه خلقنا إحنا؟ لاحظوا قول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما قالش الخالق، الكريم الذي خلقك، بينما كان متوقع أن يقول ما غرك بربك الخالق الذي خلقك، لكن الكريم هنا لدلالة بديعة جدا، أكرم منحة منحك الله إياها إنك كنت عدم فأوجدك، وهنا دلالة ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. وما يدركش واحد قيمة وجوده، تدروا متى يدركها؟ يدركها يوم يتعرض الإنسان للعذاب يوم القيامة، لما يمشي خارج الخط ويتعرض وجوده للعذاب. لاحظوا إشغال الله، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. هنا يدرك الإنسان إيش معنى وجوده وإيش قيمة وجوده، يعني مستعد يضحي بأهل الأرض كلهم. هنا يدرك الإنسان ما معنى أن الله أوجده. ولذلك هنا لما يقول الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما قالش الخالق، لتعلم أنه أكرم منحة منحك الله إياها أنك كنت عدما فأوجدك. طيب هل أوجدني الله معنا إيش محتاج له؟ أنت لا تستغني عنه مطلقا، وهذا معنى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لا تستغني عنه مطلقا. أسئلة نطرحها، كيف يعني ما استغنيش عنه مطلقا؟ كذا نأخذ بعض الأشياء اللي منحنا الله إياها واللي مش واخذين بالنا منها خالص. أنت ترى الأشياء، هذا فلان وهذا فلان وهذا الشيء الفلان وهذا الشيء. طيب سؤال، كيف ترى؟ كيف ترى؟ لو طرحت السؤال هذا الواحد لك مدري، فتح عيوني ورأيت. أقل علم الحديث جزاه الله خير وبين لنا كيف نرى. قال الضوء يقع على الأشياء وينعكس الضوء هذا على جهازك البصري فتتكون صورة في الدماغ. تتكون، لاحظوا، لم يستطع العلم الحديث أن يتجاوز كلمة تتكون أو تنشأ صورة في الدماغ، ومن تكون هذه الصورة في الدماغ تحصل لك الرؤية. طيب جزاه الله خير العلم هذا. سؤال، من يكون هذه الصورة؟ هل تعلم أنه الله؟ الله خالق كل شيء، أي مسمى الله خالق. إذن أنت مفتقر إلى الله ابتداء كذا في حياتك لترى. يا أبنائي وإخواني شي نطلع نقول قليلين أدب مع الله، ما قدرناش النعم هذه. يعني لاحظوا مثلا واحد لا سمح الله لو استوى لبصره حاجة مش عمي بس عملية ولا شيء، وبعدين ساعده واحد صانكم الله يروح يقضي حاجة ولا شيء، أيش من جماله يشيلها للآدمي إذا إنه ساعده؟ وكل ما ذكر الآدمي إذا يقول له هذاك بالناس، هذاك إنسان محترم، هذا. طيب إذا كان الواحد مننا يتجمل هذه الجمالة من مخلوق، طيب معقول الله يريك على مدار اللحظة ما تجملناش منه؟ ما تجملناش من الله. طيب هذه في مسألة البصر. طيب كيف تسمع؟ برضو لاحظوا أنتم الآن ما تسمعوا الصوت ذاته اللي يخرج من فمي. خلونا اليوم أدخلكم بعلم الفيزياء ولا كيف يعني ما نسمعش صوتك اللي يخرج من فمك؟ أقل علم الحديث كثر الله خيره وقال لنا الصوت هذا اللي يخرج يضرب ذرات الهواء، وذرات الهواء تضرب جهازك السمعي بأي مسمى كان، فتتكون، لاحظوا كلمة تتكون، ذبذبة محاكية لصوتي، فيحصل لك السمع من تكون هذه الذبذبة. نقول للعلم هذا جزاك الله خير، من الذي يكون هذه الذبذبة؟ الله. إنه الله، إنه الله. يعني نحن مش محتاجين لله الا يوم نحن بالبحر، لا لا لا، نحن ما احناش مستغنين عنه مطلقا. لذلك تدركوا تكملة الآية في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما أنتمش مستغنين عنه بس ما أنتمش شاكرين. ولهذا يعني الله لما يذكر السمع والبصر يقول أن أنتم بس ما أنتمش مقدرين، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، ما عبرت إنش خالص. مسألة لحظية مش إلا يوم تحنب. أنت مفتقر إلى الله لحظيا لترى، ومفتقر إلى الله لحظيا لتسمع. طيب كيف تأكل؟ أيوة المطوع اليوم هذا معه خبر، كيف أكل؟ أمسك اللقمة وكلتي، الله يقول لك فلينظر الإنسان إلى طعامه من فين؟ من إن صببنا الماء صبا، يعني مثلا خلينا احنا نقول الواحد مننا أكل قطعة خبز اليوم الظهر وقت الغداء، تصور قطعة الخبز هذه يعلم الله كم ليت تسافر عشان تلتقي معك اليوم، يعلم الله في نبتت باستراليا بكندا، واسمك مكتوب فوق الحبوب، اسمك مكتوب فوق الحبوب حقك، وش تنتقل هذه الحبوب من بلد إلى بلد، من ميناء لميناء ومن مخزن لمخزن علشان تلتقي معك اليوم هذه في أي مكان تغديت، ما هيش مصادفة، مش حلقة اسمها مصادفة، تسير المسألة بقدر دقيق وبتدبير دقيق من الله سبحانه وتعالى، هذا في إيصال اللقمة إليك. طيب انتخل إحنا نقول ننسب لنا إن إحنا أخذناها وبلعناها، الواحد مننا تغدى الحمد لله وانتهى اهتمامه بالغداء بآخر لقمة ابتلعها صح؟ طيب من بعد الغداء إلى أن يجي وقت العشاء مثلا، أيش اللي حصل للطعام اللي داخلك هذا اللي أكلته؟ صوروا الطعام هذا بيتوزع لكل خلية من خلايا جسمك، كل خلية لي مقدار من الغذاء اللي أكلته، هذه عملية لا يمكن للإنسان أن ينسدها لنفسه. وذلك تدركوا إيش معنى قول الله إخبارا عن الخليل، والذي هو يطعمني يطعمني، يعني كذا أنت أكلت نعم وفرغت من الأكل، لكن مسألة هضم الطعام هذا وإيصاله إلى كل خلية في جسمك مش أنت اللي تدير المسألة، إنه الله سبحانه وتعالى. إذن أنت مفتقر إلى الله لترى، مفتقر إلى الله لتسمع، مفتقر إلى الله لتأكل، مفتقر إلى الله لتشرب، تنام أنت وعملية الإطعام قائمة، عملية الإطعام قائمة، يوصل لك الله الغذاء إلى جميع أجزاء جسمك. أنا أقول مع باقي دلع أكثر من كذا، يعني ربي يدلعنا إحنا الدلع هذا، يأكلنا إحنا، يشربنا إحنا، يوري لنا الأشياء، يسمعنا إحنا الأصوات. طيب صانكم الله، الواحد لما يخرج من الحمام بموجب تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ ايش يقول؟ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى، يعني مش انت اللي اذهبت عن نفسك هذا البلاء، يعني ايش يزيد يقول ربي اخريكم ابولكم علشان نقدره؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، تدركوا إيش معنى الكلام؟ وذلك لاحظوا مثلا في سورة الواقعة يذكر لنا الله بعض النعم هذه، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، هذه في مسألة خلقتك، يأتي إلى مسألة الطعام يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يجي لعند مسألة الشراب يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وفي الأخير يقول لك مش مطلوب منك أكثر من أنك تقدر الله وتسبحه بس، فسبح باسم ربك العظيم، يعني أنت مجرد أنك تقول بس الحمد لله رب العالمين ومستشعر حقيقة إن الله اللي قدم لك هذا كله هذه لها ثقلها عند الله سبحانه وتعالى ولها قيمتها عند الله. إذن أنت مفتقر إلى الله ابتداء لتكون، مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ليطعمك، مفتقر إلى الله ليسقي، مفتقر إلى الله ليخرج الأذى منك. طيب في مسألة من لاحظها ربما من انتبه لها كثير، وهي أحيانا تقول نكتة الواحد وتصلح النكتة من هنا من هنا من هنا وتخلص ويقول لك وبعدين ايش معنى، بينما في واحد ثاني عادك تقول له في واحد وعادك ما بديتش بالنكتة وقد شفت ضحك، ايش معنى هذا شفت ضحك وهذا ولا عبر المسألة، يعني تدركوا ايش معنى الكلام هذا؟ وأنه هو أضحكها وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى، تحصل واحد مهموم هكذا معاه وش داري من فين يجي ولفلوا الله الهموم هذه كلهم بدمعه، ونزلت الدمعه ذي وقال أوه. وانه هو اضحك وابكى. يعني نحن مفتقرين الى الله في كل شؤوننا، في كل شؤوننا، بس كذا متخيلين الا ان احنا نحتاج له فقط لما نحن في البحر ولا لما نتغلق عليه. لا ابدا ابدا، نحن لا نستغني عنه مطلقا. وهنا معنى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. طيب لو اتينا عند مساله من المسائل برضو الحيويه الهامه اللي نعملها، وهي كيف تنام؟ ولا سؤال اخر، ما هو النوم؟ تصوروا لو بحثنا في قاعده بيانات العلم الحديث عن تعريف النوم، ما شو نحصل؟ شو يطلع لك نتيجه كذا؟ النوم نوم، مش قادرين الى الان العلم الحديث مش قادر يفصله. نعم في مساله الاكل فصله بالجسد في مساله، لكن النوم الى الان العلم الحديث عادوا يا تدروا ايش معنى النوم؟ النوم توفي من الله لنفسك، بمنطق القران توفي من الله لنفسك. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، اي يتوفاها ايضا في منامها، فيرسل التي قضى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. اذا بمنطق القران الكريم نومك توف من الله لنفسك، وصحوك ارسال من الله لنفسك، وبمنطق السنه احياء واماته. وذلك انت لما تقوم الصباح تقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. فاذا احنا مش محتاجين لله فقط الا يوم نحن، احنا ما احناش مستغنين عن الله مطلقا مطلقا. وذلك انا اضرب مثال للمساله هذه، تاخذ القضايا ذي كلهم بشكل عام، وهي مره نعمل استبيان كذا، وهذا الاستبيان عملته في اكثر من مكان. يعني ما هي اهم قضيه للانسان في حياته اليوميه؟ تجد الناس كلهم يقفوا عند الهواء، يقول لك الهواء، الطعام والشراب اقل اهميه من الهواء. يعني نقول الهواء هذا لو خلى نحن ربي نبحث عنه، ايش نقيل طول النهار طول الليل؟ يلا نبحث عن الهواء. هذه اهم مساله في موقف الاستبيانات. اقول لهم في مساله اكبر مني، قالوا ايش؟ قلت لهم هذه الارض اللي نحن جالسين عليها. كيف يعني الارض اللي نحن جالسين؟ اقل علم الحديث وقال لنا انه الارض هذه اللي نحن جالسين عليها عباره عن ايش؟ عبارة عن كرة معلقة بالهواء ولا لا؟ الأرض هذه اللي نحن راكنين عليه عبارة عن كرة معلقة في الهواء، ونشوفها في نشرة الأخبار. طيب هذه الأرض اللي أنا مزبط عليه وراكن وواثق وجالس وأنا مرتاح، وجالس عليها وأنا مرتاح، وأسر عليها وأنا مرتاح، منو ماسك لي؟ منو اللي ماسك للأرض هذه؟ أقالوا قالوا الجاذبية. أي هسل الجاذبية دي؟ منو شقنعنا بالجاذبية؟ صوروا والله ما يرتاحش واحد إلا إذا قرأ قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يعني الله ماسك لك واصل، وأنت راقد وأنت ماشي وأنت راكب في البحر وأنت راكب فوق السيارة، لأن إذن كلهن على الأرض، والأرض هذه يقول لك ربي أنا ماسك لي. تدركوا إيش معنى كذا؟ يا ربي يقول لنا أنا ماسك لكم واصل. وهنا تدركوا معنى الكرامة والكرم اللي قال ما غرك بربك الكريم في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم. نحن محمولين واصل، مش السفن ولا السيارات اللي حملنا هنا. الله ماسك الأرض هذه حامل لنا واصل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فاحنا اذا كما ترون لا نستغني عن الله مطلقا، لا نستغني عن الله مطلقا، نحن في حاجة الله على بشكل مستمر، فقط ما قدرناش ربي، بس ما تجملناش منه، ما قدرناش. ولذلك ما يقول الله ما قدر الله حق قدره، هذه هي القضية فقط، ما قدر الله حق قدره. طيب ولما نحن بواحد إلا بالبحر، ولا الله سبحانه وتعالى يقول أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، من اللي يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون، تعالى الله عما يشركون. إذن نحن مفتقرين إلى الله في كل شؤوننا، مش اليوم نحن بالبحر بس. هذه لاحظوا الأشياء الحيوية الهامة اللي نمارسها كل يوم ولا واخذين بالنا منها، ولا واخذين بالنا منها. لما تتابع القرآن كذا وأقول لك أنا أعمل لك وأنا أسوي لك وأنا أصلح لك وأنا وإحنا ولا ولا، مش كذا وبس، عادهم ناس يخاصموا الربوبية، يخاصموا الربوبية. ولذلك لاحظوا قول الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. تخيلوا الآدمي إذا نطفة متكت وخاصم الربوبية، لو مش أنا، لو ما فعلتوش، لو ما سويتوش، لو لو لو إيش، لو مش أنا، لو مش أنت، هنا مخاصمة الربوبية. طيب هذه الأمور العامة هكذا اللي ما أخذناش بالنا منهن خالص، محتاجين فقط أن نحن لما نشرب نحمد الله، نحمده كذا بشعور صادق، نأكل نحمد الله بشعور صادق، نقوم من النوم متجملين من الله أنه رقدنا إحنا، متجملين من الله أنه أعطانا إحنا، متجملين من الله. طيب في قضية برضو أخرى في مسائل الغيب ما إحناش واخذين بالنا منها برضو خالص، وربما إذا سمعتم درس معركتنا مع الشيطان، في مخلوق اسمه الشيطان يشغلنا إحنا واصل، واصل يشغلنا إحنا، وما فيش معه شغل إلا يودي الآدمي ذا للنار، ما فيش معه شغل ذا. ومتحدي من هذيك اليوم، من يوم خلق الله آدم، إنه لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني تخيل كذا يقول لك أنا شقعد للملاح حقك بالصراط المستقيم، واللي شقزع اللي يقزع على رقبتي، وإحنا إن شاء الله قازعين على رقبته. ليش؟ لأنك اشتغل كذا بكل ثقة إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على صراط مستقيم. طيب إذن كما ترون إحنا مفتقرين إلى الله عموما، ابتداء لنكون مفتقرين إلى الله لنرى، مفتقرين إلى الله لنسمع، مفتقرين إلى الله لنأكل، مفتقرين إلى الله لنشرب، مفتقرين إلى الله صانكم الله إن إحنا نقضي حاجتنا، مفتقرين إلى الله لنضحك، مفتقرين إلى الله لنبكي، مفتقرين إلى الله لننام لنستيقظ. فإحنا ما إحناش مستغنين عنه نهائيا، مش إلا يوم نحن بالبحر. طيب هذا المخلوق اللي اسمه الشيطان واللي هو متحدي هذا التحدي ويقول أنا شدخلهم النار، يعني شدخلهم النار، ما يشتفش ولا نروى ولا، يقول لك ربي ما فيش معك ولا خرج إلا تستعيذ لي، ما فيش معك حل ثاني. يعني برضو أنت محتاج إلى الله إنه يخارجك من الشيطان. ليش؟ لأنه غير مرئي، غير مرئي، ويشغل الواحد منذ أن يصحى إلى أن ينام، يشغله حتى وهو نائم، يشغله حتى وهو نائم في أكله في شربه في كل أموره. الله يقول لك شوف ولا معك حل مع هذا المخلوق إلا تستعيذ به، ما فيش معك حل ثاني، ما فيش معك أي حل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما فيش معك أي حل ثاني، لا تقدر تلاحقه ولا تجري بعده ولا تضربه ولا تقدر تعمل له حاجة إلا تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان. فذلك لو عدتم إلى درس معركتنا مع الشيطان، أكبر إنجاز نحققه أنك تعرف اللحظة، هذه اللحظة من الوسوسة، إنه دي وسوسة الشيطان. لأنه في ناس كثير لما نسمع عن الشيطان يقول لك هذاك هو. قلت له هذاك هو؟ قال والله ما أحسب إلا أنا نفسي حدث نفسي. طيب والآيات حق الشيطان في كتاب الله منهن؟ أين شنمر منهن؟ الله قال لك في مخلوق اسمه الشيطان، والشيطان هذا ما فيش معه إلا يوسوس لك بالسوء، وما فيش معك حل إلا تلقى إلى الله بالاستعاذة منه، ما فيش معك حل ذا. يفرد للمسألة هذه سورة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. يقول لك خلي بالك، انتبه، استعذ بالله بصفات كماله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن إحنا مفتقرين إلى الله ليعيدنا إحنا من هذا الشيطان، وخرجنا إحنا من حقه البلاوي والأزمات، ونتحقق بالانتصار عليه بعون الله سبحانه وتعالى، وذلك باللجوء إلى الله والاستعاذة به. هذه من الأزمات اللحظية اللي معانا، لأنه الشيطان ما يجيش للواحد بالمناسبات، شغل مع الواحد واصل. والمفترض أنه نحن قد وصلنا إلى أن نحن نعرف طبيعة عمل الشيطان إيش هي، ويشلو الحديث اللي يحدث عنه فيه، أنه واحد يجي عمره وهو ما هوش داري إيش صلي وسوسة الشيطان. الشيطان مش يجيش يقول لك إيش رأيك تقوم تصلي، ولا إيش رأيك تروح تحسن إلى فلان. إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء، هذه شغل الشيطان. لقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وخلاصة معركتنا مع الشيطان كما لاحظتم في الدرس السابق، أنه أي حديث في نفسك تستحي أن تخبر به الآخرين، هذه وسوسة شيطان، انصرف عنها، استعذ بالله. فما فيش معنا حل للانتصار على هذا المخلوق اللي اسمه الشيطان إلا أن نستعيذ بالله منه. طيب، الواحد مننا كم معه أخطاء فيما مضى من عمره؟ ما فيش واحد يقدر ينزه نفسه. معنا يعلم الله كم مع الواحد مننا من أخطاء، وهذه الأخطاء يعلم الله إلى أين ستجر هذا الإنسان. طيب، اشتروح مغسلة معينة ولا اشتروح عند واحد يمسح لك هذه؟ ما فيش معك حل إلا الله، ما فيش معك حل إلا الله. تشتكي بنفسك عند الله، تدرك ماذا يعني الله لك إنك تشتكي بنفسك عنده. وذلك لاحظوا سيد الاستغفار، ما أجمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي، أنا مقر، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. لاحظوا الواحد يشتكي بنفسه عند ربي: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، والمطلوب فاغفر لي. ليش؟ لأنه ما فيش معنا حد يغفر لنا إلا أنت. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن كما ترون نحن مفتقرين إلى الله على مدار اللحظة في كل شؤوننا. ذلك تأتي آية كذا تختزل البعد هذا كامل بأربع كلمات: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذا مشوار حياة الإنسان كامل، كان مش موجود فابتداء خلق الله، وبقاؤه في هذه الدنيا برزق من الله، ورحيله من هذه الدنيا بإماتة من الله، وعودته للحياة في عالم آخر ببعث من الله. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ولاحظوا هذا السؤال: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لاحظوا من كم تكررت هنا: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ كده فوكس، شوف في حاجة الله ما يعمل لك شيء؟ لا. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا اختل يا أبنائي وإخواني توحيد الإنسان هذا لله، لاحظوا الآية اللي بعدها، ظهر الفساد في البر والبحر. إذا اختل توحيد الإنسان لله ظهر هذا الفساد. هذاك شي يعمل لنا، هذاك شي يصلح لنا، هذاك شي يطلع لنا، لو مش فلان، لو مش القوة الفلانية، هذه كلها مسميات أصل صنمية. إن الأمر كله لله. فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يعني لاحظوا والله الواحد لما نقرأ الآية دي المفروض يستحي من نفسه، والله يعاتبه هذا العتاب، يقول ما غرك بربك الكريم؟ يعني في حاجة ما عملنا لك شيء؟ في حاجة أحوجناك فيه لمخلوق ولا لحد؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فأسأل الله أن يجعلنا ممن قدر الله حق قدره. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم.